بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله العلي العظيم. أولا وقبل كل شيء، يجب أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ما هو الموت؟ السؤال عن حقيقة مقدمة التعامل السليم مع تلك الحقيقة. من دون معرفة حقيقة معينة لا يمكن التعامل الصحيح مع تلك الحقيقة. فإذن في البداية يجب أن نعرف ما هو الموت وماذا يعني الموت. في الجواب عن هذا السؤال هنالك نظريتان: نظرية الإلهيين ونظرية الماديين. الماديون يعتبرون الموت المحطة الأخيرة في مسيرة الإنسان الطويلة. الموت عندهم انتقال من عالم الوجود إلى عالم العدم المطلق، ويقول شاعرهم في ذلك: أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا، وكيف حياة أشلاء وهامي. وفي الآية الكريمة قالوا: أإذا ضللنا في الأرض هل يمكن أن نعود، وهل يمكن أن نحيا من جديد؟ فالموت في منطق الماديين عبارة عن العدم، انتهى كل شيء، المسرحية انتهت ولم يعد هنالك وجود لا للمسرح ولا للممثلين. أما في منطق الإلهيين فالموت عبارة عن مجرد انتقال، انتقال من حياة إلى حياة أخرى، انتقال من مجموعة من المعادلات إلى معادلات ثانية. هذه هي حقيقة الموت. دخل رجل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلم ير في بيته أثاثا، الأثاث المتعارف في كل بيت. فقال له: يا أمير المؤمنين، أين أثاثك أو أين متاعك؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: نقلناها إلى دار أخرى. فتصور الرجل أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه اتخذ دارا جديدة. وعندما خرج سأل من بعض المحيطين بالإمام: أين هي الدار الجديدة للإمام؟ فقالوا له: إنما عنا الدار الآخرة، المتاع والرياش والأرائك كلها أعددناها لتلك الدار. فالموت عبارة عن انتقال من معادلات الدنيا إلى معادلات الآخرة. هاتان النظريتان لا تختلفان في الإطار الفكري والنظري فقط، وليس بحثا حول أمور مجردة ترتبط بالميتافيزيقيا وبالماورائيات، وإنما هذا الاختلاف يرتبط اختلافا يرتبط ارتباطا جذريا بالعمل وبالسلوك اليومي المعاش. هذه النظرية أو تلك النظرية تؤثر على كل كلمة يقولها الإنسان وكل موقف يتخذه الإنسان وحتى على تفكير الإنسان في الأمور المعاشية. الرجل الذي يعتبر أن هذه الحياة هي نهاية المطاف ونهاية المسيرة وأنه ما بعد عبادان قرية كما يقول المثل المعروف، لماذا لا ينتهز الفرصة؟ لماذا لا يظلم الآخرين؟ لماذا لا يقتل؟ لماذا لا ينهب؟ لماذا لا يتعدى؟ هذه الفرصة الأخيرة للمتع ولاغتراف المتع، فما هو المانع عن الظلم وعن التعدي وعن التجاوز وعن أكل أموال الناس بالباطل؟ كنا نقرأ في الكتب الأدبية هذا الشعر، الشاعر يقول: على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل السعالب. الندل بمعنى الأخذ والخطف بسرعة وبخفة، هذا يسمى ندلا. لماذا لا يندل الإنسان أموال الآخرين ندل الثعالب؟ لماذا لا تتحول الحياة إلى غابة ولا يتحول البشر إلى حيوانات كاسرة تحكمهم مقاييس الغاب؟ أما عندما يعتقد الإنسان بأن هنالك دارا أخرى وأن هنالك حسابا وكتابا وثوابا وعقابا، حتى النظرة، حتى الكلمة، وفي بعض الروايات حتى النفخة. سابقا عندما كانوا يريدون أن يوقدوا النار كانوا ينفخون فيها لكي تشتعل الأحطاب أو الحطبات الموجودة، حتى هذه النفخة تسجل عليك وتكتب عليك وتجزى بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عند ذلك الإنسان يشعر بأنه مسؤول عن كل كلمة وموقف. الشاعر يقول: فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء، تسأل على كل صغيرة وكبيرة. إذن هذا الأثر يرتبط بتلك النظرة، وهذا الموقف يترتب على تلك النظرة وعلى تلك العقيدة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذه الحياة هي التي تقرر مستقبلنا في تلك الحياة. الدنيا كما ورد في الرواية الكريمة مزرعة الآخرة، كلما زرعت الآن تحصده غدا. اليوم زرع والحصاد غدا، ومن يجني الثمار تكن له أشجار. هنالك نظرية يطرحها بعض العلماء، نظرية تجسم الأعمال. تجسم الأعمال يعني بشكل مختصر أن العمل الذي تصنعه هو بعينه هو الذي يرد إليك في المستقبل. ليس هنالك ثواب أو عقاب يفرض عليك من فوق، وإنما الثواب والعقاب هو نفس ما صنعته يرد إليك. أنتم إذا زرعتم نواة التمر، هذه النواة تتحول إلى نخلة باسقة. هذه النخلة هل هي شيء أعطيته من فوق؟ لا، هذه النخلة نفس تلك النواة ولكن ردت عليك بشكل آخر. أما إذا زرعت الحنظل فهل لك أن تعترض لماذا وجد الحنظل في حديقتي؟ وإذا زرعت الشوك هل يمكن أن تقول لماذا وجد الشوك في مزرعتي؟ الشوك هو الذي صنعته لنفسك، لا يجتني الجاني من الشوك العنب، ولا من الحنظل يجتنى الرطب. فبناء على هذا العقرب التي تسلط على الإنسان في قبره وتلدغ الإنسان هذه ليست عقربا غيبية، وإنما نفس تلك الكذبة التي كذبها نمت وردت إليه بهذا الشكل. كلمة لا إله إلا الله التي تقولها هذه تتحول فورا إلى شجرة في الجنة تغرسها لك الملائكة. هذه الشجرة ليست شجرة غيبية، وإنما نفس تلك الكلمة التي قلتها تحولت إلى شجرة في معادلات الآخرة. بناء على هذا كل موقف وكل كلمة وكل نظرة هذه تجتمع وتحدد مصيرنا في الآخرة. العلماء يشبهون العلاقة فيما بين الدنيا وبين الآخرة بالعلاقة فيما بين الجنين وهو في رحم الأم وبين هذه الدنيا. الجنين في بطن أمه أحيانا تكون تغذية الأم تغذية سليمة، لا تتعرض الأم لصدمات عصبية، تراعي القواعد المقررة. الجنين يخرج جنينا طبيعيا، يولد ولادة طبيعية، يعيش 70 عاما أو 80 عاما وهو بكامل صحته وسلامته. أما إذا عانى الجنين وهو في بطن أمه من سوء التغذية، عانى من دواء تناولته الأم، دواء محظور تناولته الأم فأثر على عمل جنين، هذا الجنين يبقى بعد ولادته 70 عاما وهو أعمى. يعني تلك اللحظة تلك الساعة تؤثر في 70 عام. هنالك بعض الأعمال أيضا في هذه الحياة تجعل الإنسان أعمى في الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنالك بعض الأفراد يحشرون يوم القيامة على صورة الذر على صورة النمل، يطأهم الخلائق بأرجلهم يسحقونهم بأرجلهم. هؤلاء هم الأفراد المتكبرون الذين كانوا يظنون حين يمشون أنهم يخرقون الأرض أو يبلغون الجبال طولا. هذه تجلت في الآخرة في صورة الذر. هنالك أفراد يحشرون في يوم القيامة ووجوههم وجوه الحمير، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخاف الذي يلتفت في صلاته أن يحول الله وجهه وجه حمار، وإلى آخر هذه القائمة. إذن هذه الأعمال التي نعملها في هذه الحياة كلها تقرر مصيرنا في الآخرة. منتهى القضية أننا لا ندرك العلاقة بين بعض الأعمال وبين بعض النتائج. ما هي العلاقة بين الالتفات في الصلاة وبين أن يحول الله وجهه وجه حمار؟ لا ندري هذه العلاقة. ما هي العلاقة بين التكبر وبين أن يحشر على صورة الذر؟ لا ندري هذه العلاقة، لأننا لا نحيط بمقاييس ذلك العالم. الجنين في بطن أمه لو فرضنا أننا أعطيناه الحرية والقدرة لعله يعمد إلى عينه فيقلعها، لا يشعر بأهمية العين، العين لا يستفاد منها هذا النحو من الاستفادة في تلك الظلمات، في ظلمات ثلاث. تقولون له لا تقلع، لا تقوم بهذا العمل، يقول ما فائدة هذا العضو، ما أثر هذا العمل؟ لا يدرك العلاقة. الطفل مريض، تقولون له لا تتناول هذا الطعام، إن هذا الطعام يضرك، لا يفهم العلاقة، ما يتمكن، يهضم. العلاقة بين هذا الشيء وبين تلك النتيجة. أنبياء الله الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم بيّنوا لنا العلائق بين هذه الأعمال التي نقوم بها وبين تلك النتائج التي تنتظرنا في الآخرة. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أن كل عمل نقدمه نحن في هذه الحياة لحياتنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كل ما نقدمه فهو قليل. لماذا؟ لأن تلك الحياة لا تنتهي، اللانهاية، اللانهاية مفهوم معقول، لأن هذه النهاية التي نتحدث عنها هي اللانهائية اللايقفية، اللانهائية اللايقفية أمر معقول وواقع. العدد هل له نهاية؟ أنتوا ابدأوا من الواحد إلى الألف وإلى المليون، هل ينتهي العدد عند حد معين؟ لا. لو أنتم رسمتم واحدا وبدأتم بوضع الأصفار على اليمين من الآن إلى آخر عمركم، كم يكون العدد؟ العدد لا يمكن أن يجري على اللسان. وقام ولدكم مقامكم ووضع الأصفار، هل ينتهي العدد عند هذا الحد؟ لا. لو قمنا بهذا العمل مليار عام يتوقف العدد؟ ما يتوقف، العدد لا ينتهي، ولكن لا نهائية لا يقفية. سنوات الآخرة، كم نعيش في الآخرة؟ نعيش 1000 عام أكثر، نعيش 1,000,000 عام أكثر. كلما تتلفظون الحياة مستمرة. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقتم للبقاء لا للفناء، ونحن نظل في ذلك العالم أسراء لما قدمناه في هذا العالم، وكل ما نقدمه في مقابل اللانهاية فهو قليل. في الرياضيات يقولون بأن أكبر عدد، أنتوا تصوروا أكبر عدد، تصوروا مليارات المليارات، أكبر عدد في مقابل اللانهاية هو صفر لا شيء. اللانهاية لا حد لها، لا تقف عند آماد معينة، فما قيمة المليارات في مقابل اللانهاية؟ ما قيمة هذه الأعمال المحدودة التي نقوم بها نحن في مقابل هذه السفرة الطويلة؟ لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: آه من قلة الزاد وبعد السفر. السفر بعيد ولكن الزاد قليل. ينقل أنه مر رجل على قرية أو مدينة، القصة طبعا تنقل بأشكال مختلفة وليس المهم شكل القصة وإنما المهم روح القصة. مر رجل على منطقة فرأى هنالك شخصا مشدودا بالناعور، لعلكم رأيتم الناعور، الناعور آلة كانت تنصب على الآبار القديمة ويشد حمار أو دابة بهذا الناعور، ستدور هذه الدابة وهذه الآلة تغرف الماء من البئر وتلقيه للمزرعة. رأى هذا المسافر أن شخصا مشدود بالناعور بدل الدابة وهو يلهث ويعرق ويمشي بصعوبة لإدارة هذا الناعور، رق قلبه له، جاء وسأله: من أنت؟ قال: أنا عبد لفلان، وفلان شدني بالناعور. قال له: هذا ظلم، لماذا يشدك بالناعور؟ أنا أذهب وأتكلم مع مولاك لتبديل الوضع. قال له: ما تحب أن تصنع تصنع، ولكن اعلم أن هذه الحالة لا تدوم. ذهب وسواء فشل في مسعاه أو نجح فهذا لا يهمنا. ذهب ومضت أعوام، وبعد مدة اتفقت لهذا الشخص سفرة في نفس تلك المنطقة. مر على تلك المنطقة وإذا به يتذكر الشخص المشدود بالناعور. قال: لنذهب حتى نرى إلى أين وصلت قضيته. جاء إلى ذلك البستان فلم يرى الشخص، سأل: أين هذا الشخص؟ فلان. قالوا له: إنه انتقل إلى المحل الفلاني. ذهب إلى المحل الفلاني وإذا به يرى ذلك الشخص في ملابس جيدة وتبدو في وجهه نظرة النعيم وهو يأمر وينهى ويصدر القرارات. جاء وسلم عليه وعانقه، ما عدا مما بدا، ماذا حدث؟ قال له: سأقول لك القصة عند الغداء أو العشاء. دعاه إلى منزله، ذهب إلى المنزل، منزل فاخر مؤثر لطيف الرياش الفاخرة، وهو يتعجب من هذا الوضع ومن تلك النقلة البعيدة. قال له: ما القصة؟ قال: في الواقع مرت علي مدة وأنا أعاني تلك الشدائد، بعد ذلك توفي المولى، زوجة المولى اعتدت عدة الوفاة، وبعد انتهاء العدة وانتهاء المراسيم المقررة بعثت إلي وقالت لي بأني أعجبت بأمانتك، قالت لي بأني أعجبت بأمانتك وصدقك وإخلاصك وعدم خيانتك طوال هذه المدة، وإني أعرض عليك أن تكون زوجا لي. فقبلت ذلك وتزوجت تلك المرأة، زوجة المالك، وأصبحت كل أموال ذلك التاجر تحت يدي، وأنا الآن أأمر وأنهى وأصنع كل شيء. ولكن اعلم أن هذه النعمة لا تدوم، اعلم أن هذه النعمة لا تدوم. مرت أعوام آمات، في سفرة ثالثة مر هذا الشخص على تلك المنطقة، قال: لنذهب إلى صديقنا صاحب الناعور. ذهب إلى محله وسأل عنه، فقالوا إنه قد توفي. فتأثر وأخذ يفكر فيه، في تلك الليلة نام، رأى في عالم الرؤيا ذلك الشخص. قال له ذلك الشخص: عندما جئت في السفرة الأولى كنت أعيش في شدة وعذاب، وقلت لك بأن هذا العذاب سوف ينتهي، وفعلا انتهى ذلك العذاب. في المرة الثانية عندما مررت جئت ووجدتني في رخاء وفي نعمة، وقلت لك بأن هذه النعمة سوف تنتهي، وفعلا انتهت تلك النعمة. ولكن الذي لا ينتهي هو هذا. الإنسان إذا ذهب إلى ذلك العالم انقطعت يده عن كل شيء وأصبح أسير عمله، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الإنسان يبقى طوال مليارات مليارات مليارات الأعوام التي لا تنتهي، وهو أسير الرتبة التي صنعها لنفسه. الطفل الذي يهمل في مدرسته، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يبقى 70 عاما في تخلف، يضطر إلى ممارسة الأعمال المنحطة الوضيعة. إحنا أيضا إذا لا سمح الله قصرنا في هذه الحياة، في هذه الفرصة التي نملكها الآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك، قبل هرمك، وصحتك، قبل سقمك، وغناك، قبل فقرك، وفراغك، قبل شغلك، وحياتك، قبل موتك. نحن الآن في هذه الحياة والفرصة بأيدينا لنتزود من هذه الحياة قبل أن ننتقل إلى ذلك العالم، فنقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها. في أسماء يوم القيامة: يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وانتهى كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء وظيفتنا، وأن يجعلنا ممن اغتنم هذه الحياة وجعلها مزرعة لآخرته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.